منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، في هذا الدرس سوف يكون الحديث عن الوحدة الثانية وهي العقل في القرآن والسنة، وسنتحدث بإذن الله تعالى في مجموعة من الموضوعات. نبتدئها أولا بمحاولة حصر لفظ العقل في القرآن ومرادفات لفظ العقل في القرآن، مثل اللب والحجر والفؤاد والنهى والحلم. ثم بعد ذلك سنتحدث عن أعمال العقل في القرآن بإذن الله تعالى. فنبتدأ أولا بمحاولة إحصاء لفظة العقل في القرآن. إذا رجعنا إلى الكتب التي فهرست القرآن نجد أن لفظة العقل في القرآن وردت في 59 موضعا من كتاب الله، وكلها جاءت بصيغة الفعل، لم يرد منها لفظ من هذه الألفاظ بصيغة الاسم، بل كلها جاءت بصيغة فعلية: تعقلون، يعقلون، عقلوه، ونحو ذلك. ومعنى العقل لم يكن محصورا على لفظه الذي هو مادة عقل وتصريفاتها، وإنما ورد بألفاظ أخرى وهي مرادفة للعقل، ومنها اللب، فقد ورد في 24 مرة في كتاب الله، ومنها قول الله عز وجل: وما يذكر إلا أولو الألباب. فاللب هو أحد معاني العقل، ومنها أيضا الحجر، وقد ورد في مرة واحدة في سورة الفجر، مثل قول الله عز وجل: هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني لذي عقل. ومنها أيضا الفؤاد، وقد ورد في 9 مرات في كتاب الله، ومنها قول الله عز وجل: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وأيضا ورد بلفظ النهى، ورد مرة واحدة في سورة طه، كما قال الله عز وجل: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. والنهى هنا جمع نهية، وهي التي تنهى، وهو العقل الذي ينهى صاحبه عن القبيح. ومنها أيضا الحلم، ورد مرتين في سورة النور، ومن ذلك قول الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. فهذه 5 ألفاظ كلها تدل على معنى العقل، نعيدها، وهي اللب والحجر والفؤاد والنهى والحلم. وورد أيضا في كتاب الله أعمال العقل، وهي التفكر والتدبر والاعتبار والنظر والفقه والعلم، فهذه كلها تعتبر من أعمال العقل. فمن التفكر مثلا قول الله عز وجل: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ومنها أيضا قول الله عز وجل: أولم يتفكروا في أنفسهم. وأيضا من أعمال العقل التدبر، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. ومنها أيضا الاعتبار، كما قال الله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقوله سبحانه: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ومن أعمال العقل أيضا النظر، أولم، يقول الله عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ويقول سبحانه وتعالى: انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. ومن أعماله الفقه، وهو الفهم، كما قال الله عز وجل: لهم قلوب لا يفقهون بها، ويقول: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وقال: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ومن أعماله أيضا العلم، كما قال الله عز وجل: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فهذه مجمل ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في العقل والمرادفات لمعنى العقل وأعمال العقل. وكما تلاحظون أنها في كل هذه المواطن جاءت ممدوحة، وجاء عيب الكفار والمخالفين للإسلام ببعدهم عن العقل، ولهذا طالبهم بالبرهان ووصف أدلة القرآن بالبرهان والحجة والبصيرة ونحو ذلك من الأوصاف الجليلة نكتفي بهذا ونكمل معكم إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.